ومن سورة الشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عما وقصوري أن رآه زكى بخلف واكسيري مطلعي لا ماهورا واظلم أولا تتراون كم راسا وثقيلا جمعا كم ثانى شفاش وعمد صحبة ضميه لي إلى في ثمد بحذف همز وحذيف الياء كمن إلى في ثقواها أبي لهب سكن دينا وحمالات نصب الرفع نم والنافثات عر ويس الخلف تم